عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا برهان بين يراه الناس عيانا بأبصارهم محسوسا مشاهدا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الإنسان بعد موته. والبرهان الثاني من براهين البعث الذي تكرر أيضا كثيرا في القرآن إقامة الحجة على منكره بخلق الله سبحانه وتعالى للمخلوقات العظيمة الكبيرة الضخمة التي هي أكبر من خلق الإنسان، كخلق السماوات والأراضين وما حوت وما بينهما. فهذه المخلوقات العلوية والسفلية العظيمة الكبيرة خلق الله سبحانه وتعالى لها برهان بين على البعث وعلى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا البرهان تكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات البعث. النوع الثالث من هذه البراهين وأيضا تكرر كثيرا الاستدلال على الإعادة بالبداءة بخلق الإنسان أول مرة وإيجاد الإنسان من العدم. فالذي أوجد الإنسان من العدم ولم يكن شيئا مذكورا قادر على أن يحييه وأن يبعثه بعد موته. وهذا البرهان تكرر كثيرا كما بدأكم تعودون، تكرر هذا كثيرا في القرآن في مواطن كثيرة منه. والبرهان الرابع ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما سبق من إحيائه لبعض الأموات، ومر معنا على ذلك 5 أمثلة في سورة البقرة. فهذه البراهين الأربع هي من أظهر وأكثر الأدلة أو أنواع الأدلة على البعث، وقد تكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا في مواطن عديدة منه إضافة إلى غيرها من البراهين، لكن هذه الأربعة من أكثرها وأظهرها وأعظمها ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. هذا أيضا من إقامة الحجة على من ينكر البعث ويكذب به، وأنه سيأتي عليه يوم يقف أمام الله سبحانه وتعالى كما وصف الله حاله: كما خلقناكم أول مرة. يقف بين يدي الله عز وجل على هذه الحال، يقفون فرادا ليس معهم من الدنيا شيء، مثل ما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث بقوله بهما، يعني ليس معهم من الدنيا أي شيء، لا تجارات ولا أملاك ولا رئاسات ولا غير ذلك، ليس معهم إلا الأعمال التي عملوها. ويعرضون على الله سبحانه وتعالى فيحاسب كلا بعمله المسيء بإساءته والإحسان بإحسانه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قول الله عز وجل ويقول الإنسان، المراد بالإنسان هنا الكافر المكذب بالبعث المنكر للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي أن هذا شيء مستبعد ولا يكون، ينكر ذلك ويكذب به، وهذا حال الكافر المكذب بالبعث. يقول الله عز وجل مقيما الحجة على هؤلاء المكذبين أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هذا برهان بين ودليل ظاهر على البعث، وهو الاستدلال بالبداءة على الإعادة، الاستدلال بالبداءة على الإعادة الذي بدأه أول مرة وأوجده ولم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قادر على أن يحييه وأن يبعثه من بعد موته. ثم ذكر الوعيد لهؤلاء الكفار المكذبين، قال فوربك لنحشرنهم والشياطين، والشياطين أي شياطينهم الذين أغووهم عن السبيل والذين أيضا اتخذوهم معبودات، فيحشرون هم وهؤلاء الشياطين ثم يحضرون ويلقون في جهنم جثيا عقوبة لهم على كفرهم وتكذيبهم بالله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي لونهم يأتي على هذه البشرة من شدة هلعهم وخوفهم وما يرونه من أهوال وما هم قادمون عليه من عقوبات، فيكونون على هذه الصفة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يكون بينهم حديث مخافتة بينهم وبين بعض، يتحدثون عن المدة التي قضوها في هذه الحياة الدنيا وأنها قصيرة جدا، يتحدثون عن قصر هذه المدة، إن لبثتم إلا عشرة. قال الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أقصر من عشر، مدة قصيرة جدا. ماذا تقارن هذه المدة القصيرة التي يقرون بقصرها في الحياة الأبدية الخالدة أبد الآباد، إما في عذاب مقيم في حق الكافر أو في نعيم دائم في حق المؤمن، ماذا تقارن هذه المدة القصيرة؟ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وفعلا الدنيا قصيرة جدا، لو يتأمل المتأمل يجد فعلا أن الدنيا قصيرة جدا. إذا طال عمر الإنسان وقيل عنه معمر يعني 70 80 90 سنة، هذه 90 سنة ماذا تقارن بفقط يوم القيام بين يدي الله في أرض المحشر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ماذا يقارن هذه السنوات؟ ثم أيضا لو تأملت في هذه السنوات 60 أو 70، إذا كان عمر الإنسان 60 سنة كم مقدار نومه فيها إذا كان ينام النوم المعتاد وهو 8 ساعات في اليوم والليلة، كم يكون نام إذا كان عمره 60 سنة؟ 20 سنة، 20 سنة نائم، و15 سنة غير مكلف، ماذا بقي؟ شيء قليل جدا. فماذا تقارن هذه السنيات القليلة بيوم القيام بين يدي الله؟ وماذا تقارن بالخلود الدائم؟ وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهؤلاء الكفار المكذبون في ذلك اليوم العصيب يتخافتون، يعني يقول هذه الدنيا التي تعلقنا بها وكذبنا بالآخرة وأنكرنا البعث ليست بشيء، قصيرة جدا، تخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى، قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هذا يكون يوم القيامة، تطوى السماء، يطويها الله سبحانه وتعالى بيمينه جل في علاه. قال كطي السجل للكتب، مثل ما يطوي الكاتب الأوراق القليلة يطويها في يده. السماوات على اتساعها وترامي أطرافها يطويها الرب سبحانه وتعالى كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا استدلال بالبداءة على الإعادة، وهذا برهان يكثر وروده في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات من أوائل أو من أول سورة الحج، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من براهين البعث برهانين عظيمين، ذكر فيها من براهين البعث برهانين عظيمين على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا هو الله الحق لا إله إلا هو، وأنه يبعث من في القبور، وأن الساعة لا ريب فيها. فذكر على ذلك سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك برهانين: الأول الاستدلال بالبداءة خلق الإنسان، وجاء هذا الخلق للإنسان في أطوار، طورا من بعد طور، ذكرها الله سبحانه وتعالى ليتذكر هذا الإنسان أنه خلق في هذه الأطوار، وأن الذي خلقه كذلك قادر على إيجاده من بعد موته. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. فهذا الخلق للإنسان في هذه الأطوار دليل على كمال قدرة الخالق تبارك الله، أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى البرهان الثاني على ذلك، وهو الأرض الهامدة أي الميتة التي لا نبات فيها ولا زرع، إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذلك أي ما سبق من حجج وبراهين تدل على أن الله هو الواحد لا شريك له، المتفرد بالخلق والتدبير، الذي يجب أن يفرد وحده بالذل والخضوع والعبادة، وأنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. إذن هذه براهين جعلها الله سبحانه وتعالى محسوسة يراها الناس ويشاهدونها، دليلا على كمال القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يبعث من في القبور. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، دليل ذلك ما سبق، دليل ذلك وبرهانه ما سبق في هذا السياق من ذكر أطوار خلق الإنسان، وأنه خلق أولا من طين، ثم نطفة في قرار مكين، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم ينشئه على هذا الخلق وعلى هذه الصورة. فهذا الإيجاد للإنسان ولم يكن شيئا مذكورا برهان على أن الله يبعث من في القبور، برهان على أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن كفر عاد: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين الآيات. نعم. يعني هنا في هذا السياق ذكر تكذيب عاد، تكذيب عاد قوم هود بالبعث واستبعاد ذلك. والسياق في هذه الآيات لم ينص على أنه عاد، لكن استظهر رحمه الله أنهم قوم عاد من السياق ومن العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم. لأن الله سبحانه وتعالى في السياق لم ينص على أنهم عاد قوم هود، لكن استظهر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى، وكذبوا البعث واستبعدوا، قالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما تعدون. هذا شيء مستبعد جدا ولا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يكون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، نموت ونحيا يعني يموت قوم ويحيا آخرون، لكن ليس هناك بعث وليس هناك عقاب وليس هناك حساب، يجحدون ذلك ويكذبونه. فذكر ذلك سبحانه وتعالى في أوصاف الكافرين وأعمال الكافرين، الحجة قائمة عليهم ببراهين كثيرة، منها ما ذكر في أول السورة ما مر معنا في قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم. ثم جاء في السياق براهين فيها إقامة الحجة على هؤلاء، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ثم ذكر براهين عظيمة فيها إقامة الحجة على هؤلاء المكذبين الكافرين المنكرين. قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات، فأقام عليهم البراهين والحجة بأن خالق السماوات وخالق الأرض وخالق هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يحيي الموتى وأن يبعثهم فيحاسبون على أعمالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. منزه تبارك وتعالى عن هذا الظن الكاذب الذي يظنه فيه الكافرين أنهم خلقوا عبثا وأوجدوا باطلا، لا لم يخلقوا لقاية ولم يوجدوا لحكمة، فالله منزه عن ذلك، فتعالى فتبارك الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إلى قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون،